بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في توريث ذوي الأرحام، أدلة الفريقين. استدل القائل أدلة الفريقين. تقدم لنا الكلام في صدر باب ذوي الأرحام، وأن المراد بذوي الأرحام لغة هم كل القرابة، سواء كانوا من جهة الآباء أو من جهة الأمهات، يقال لهم ذوي الأرحام. وفي باب الفرائض المراد بذوي الأرحام هم القرابة الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، قرابة ليس لهم ميراث بالفرض ولا بالتعصيب، هم ذوي الأرحام كالعمة، قرابة ولا ترث لا بالفرض ولا بالتعصيب، والخالة قرابة لا ترث بالفرض ولا بالتعصيب، أب الأم قرابة لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، وهكذا. فالمراد بذوي الأرحام هم القرابة الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب. وللعلماء رحمهم الله فيهم قولان إجمالا وثلاثة أقوال على حسب التفصيل. فبعض الصحابة رضي الله عنهم والإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما يرون توريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، فبدلا من أن يحفظ المال في بيت المال أو يعطى لبيت المال، قالوا قرابته أولى به. القول الثاني لبعض الصحابة رضي الله عنهم وللإمامين مالك والشافعي رحمة الله عليهما، قالوا ذوي الأرحام لا يرثون، لأن الله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه ولم يفرض ولم يجعل لذوي الأرحام شيئا فلا يرثون. أين توصلون المال؟ قالوا نجعله في بيت المال ينفق في مصالح المسلمين. هذان قولان إجمالا. عند بعض الشافعية وبعض المالكية عندهم تفصيل في الموضوع، يقول إذا انتظم بيت المال فيوصل المال إلى بيت المال، وإذا لم ينتظم بيت المال فإنا نورث ذوي الأرحام الذين تورثونهم أيها الأحناف والحنبلية. إذن في المسألة ثلاثة أقوال: قول بتوريثهم، قول بعدم توريثهم، قول بالتفصيل إن انتظم بيت المال فلا يورثون، وإن لم ينتظم بيت المال فهم أولى من بيت المال يورثون. بعض المالكية والشافعية رحمة الله عليهم يقولون قد أيسنا من انتظام بيت المال، وانتظام بيت المال أن لا يدخل فيه درهم إلا بحق ولا يخرج منه درهم إلا بحق، فإذا انتظم بهذا الشكل فما وجد من مال لا وارث له إلا ذوي الأرحام فإنه يعطى لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين. وإذا لم ينتظم قالوا قرابة الميت أولى. يقول رحمه الله: أدلة الفريقين الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام سواء انتظم بيت المال أو لم ينتظم، يقولون الأرحام والأقارب أولى من بيت المال حتى وإن انتظم. والفريق الآخر الذين لا يقولون لا يعطى ذوي الأرحام أبدا وإنما يصرف في مصالح المسلمين. القول الآخر الثالث في شرط إن انتظم بيت المال أعطي المال، وإن لم ينتظم أعطي لذوي الأرحام. يريد المؤلف رحمه الله على أن يدلل يذكر أدلة كل فريق، لأن كل فريق له أدلة، وهم فريقان لهم حظ من النظر. فمن الذين يورثون ذوي الأرحام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره معه من الصحابة، ومن الذين لا يورثون ذوي الأرحام زيد بن ثابت رضي الله عنه ومعه عدد من الصحابة. فلذا أخذ بقول عمر رضي الله عنه أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما، وأخذ بقول زيد رضي الله عنه مالك والشافعي رحمة الله عليهما. يقول أدلة الفريقين. نعم، أدلة الفريقين. استدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام بأدلة منها. استدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام بأدلة منها. هذه الأدلة، مع أن أدلتهم كثيرة لكن أكثرها عمومات، عمومات ما هي بنص في الموضوع. الأول عموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي أحق بالتوارث في حكم الله. من الأدلة الدليل الأول قول الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني العمة والخالة وبنت العم وبنت الخال وبنت الأخ وغيرهم أولى بمال ميتهم من بيت المال. هذا دليل عمومي. نعم. الثاني عموم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشملهم، والدليل على مدعي التخصيص. الدليل الثاني من أدلة الفريق الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام عموم الآية، هم الآية نص عمومها كونها عمت، مثل الدليل الأول عموم قوله تعالى وأولو الأرحام. عموم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فقال لفظ الرجال للرجال نصيب والنساء عام والأقربين يشملهم. للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، الأقربون في نص الآية لأنها مرفوع، وأتى بها المؤلف رحمه الله في قوله فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام، يشمل العمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم وولد الأخ من الأم وأبو الأم والجدات غير الوارثات والأجداد غير الوارثين، وهكذا. يقول هؤلاء أولى لهم نصيب مما ترك قريبهم، فالآية تشملهم. والدليل على مدعي التخصيص، يقول هذا دليل عام لكن خصصه، قل إنه للوارثين بالفرض أو التعصيب، هاتنا دليل، ما تجيب دليل ندخل جماعتنا معك. نعم. وقد نوقش هذا الاستدلال بأن كل من الآيتين مجمل، وقد بينتهما آيات المواريث، فلا إرث لذوي الأرحام إلا من عينت لهم حقوقهم في آيات المواريث. وقد نوقش أيضا بأن عمومات الكتاب محتملة وبعضها منسوخ، وستأتي الإجابة عن هاتين المناقشتين في الترجيح. يقول المؤلف وقد نوقش هذان الاستدلالان، يقول هذا استدلالنا نحن وأنتم من حقكم أن تقولوا بأن كلا من الآيتين مجمل مجمل. وبينت هذا الإجمال ما هي؟ آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخر الآية، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يقول هاتان الآيتان عامتان، ما ينفي ذوي الأرحام خاصة حتى نستدل بهما، عامة فما يصلح أن تستدلوا بها. ووعدنا المؤلف إنه سيجيب عن هذا الاعتراض عند الترجيح، لأن أمامنا ذكر الأدلة ثم الاعتراض على هذه الأدلة ثم الإجابة على هذا الاعتراض. خطوات: ذكر الأدلة ذكرها، الاعتراض على هذه الأدلة من الخصم الذي لا يورثون ذوي الأرحام، الجواب عن هذا الاعتراض الثالث. ثلاثة: أتى بالأول وهو الأدلة، وأتى بالاعتراض على هذا الدليل، ووعد بالإجابة على هذا الاعتراض عند بيان الراجح من القولين، لأنه رحمه الله سيرجح ميراث ذوي الأرحام الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع من الصحابة، وأخذ به من الأئمة أبو حنيفة ومالك وجمع من العلماء رحمة الله على الجميع. وقد نوقش هذا الاستدلال بأن كلا من الآيتين مجمل، وقد بينتهما آيات المواريث، فلا إرث لذوي الأرحام إلا من عينت لهم حقوقهم في آيات المواريث. ونوقش أيضا بأن عمومات الكتاب محتملة وبعضها منسوخ، وستأتي الإجابة عن هاتين المناقشتين في الترجيح. لأن الأدلة التي أتيتم بها عمومات، والعموم ما يصلح للاستدلال في موطن الخلاف، لأنه محتمل أنه وجد له تخصيص، محتمل له نسخ، وحله يرد عليه احتمالات كثيرة. وستأتي الإجابة عن هاتين المناقشتين في الترجيح، يبين رحمه الله الترجيح الذي يختاره بموجب الأدلة. نعم. الدليل الثالث مما استدل به المورثون لذوي الأرحام، وهو: واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب. هذا الحديث لو صح وقوي لكان نص في الموضوع: الخال وارث من لا وارث له، لأن الخال من ذوي الأرحام، فإذا ورث الخال ورث بقية ذوي الأرحام. وستأتي مناقشة هذا الحديث إن شاء الله. ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب، وهو من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منهم. وقد ورد هذا اللفظ في جملة أحاديث عن عمر والمقدام بن معدي كرب وعائشة وغيرهم، وقد أجيب عنها بجوابين. الجواب الأول من ناحية أسانيدها بأنها لا تخلو من مقال. قالوا يعني هذا الدليل صريح واضح، لكن يعترض على هذا الدليل الذي أوردتموه باعتراضين جوابين يجاوب عنها الفريق الثاني الذين لا يرون تورين ذوي الأرحام. قالوا الأول من ناحية أسانيدها، أسانيد الحديث الذي فيه توريث الخال لأنها لا تخلو من مقال، يعني فيها تضعيف، فيها شيء من الطعن. نعم. الأول، الجواب الأول من ناحية أسانيدها بأنها لا تخلو من مقال، فحديث المقدام قد أعل بالاضطراب، قد أعل بالاضطراب، وحديث عمر في سنده راو مجهول، وحديث عائشة أعل بالاضطراب ورجحه بعضهم وقفة، ورجح بعضهم وقفة يعني أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها وليس مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العلل التي ترد على الخال وارث من لا وارث له عند العلماء الآخرين الذين لا يورثون ذوي الأرحام، يقولون لو كان هذا الحديث قوي وصحيح فلا اعتراض عليه، هذا نص في الموضوع، لكن في هذه العلل. نعم. الجواب الثاني أنها تحتمل ما إذا كان الخال عصبة، وتحتمل أيضا أن يراد بهذا اللفظ السلب، بمعنى أن من ليس له إلا خال فلا وارث له، كقولهم الصبر حيلة من لا حيلة له، والجوع طعام من لا طعام له. وستأتي الإجابة عن ذلك في الترجيح إن شاء الله. وقيل أيضا المراد بالخال السلطان. الجواب الثاني أنها تحتمل قولها الخال وارث من لا وارث له، يحتمل أن يكون الخال عصبة يعني عم أو ابن عم أو نحو ذلك من العصبة، يكون الخال مثلا ابن عم وخال مثلا فيكون وارث، وتحتمل أيضا أن يراد بهذا اللفظ النفي والسلب يعني أنه ما له وارث، الخال وارث من لا وارث له يعني أنه إذا لم يوجد له إلا خال فلا وارث له، نفي الميراث كقولهم. واستدل بكلمات عربية الصبر حيلة من لا حيلة له، إذا نفدت الحيل يقولون ما هو علاجه، اصبر واحتسب وارضى بما قسم الله لك. هل الصبر حيلة يتخلص فيه الإنسان مما وقع فيه؟ لا، وإنما هو عليه الصبر والاحتساب. كذلك الجوع طعام من لا طعام له، هل الجوع يشبع؟ لا، الجوع ما يشبع، لكنه إذا لم يوجد له طعام فالجوع يكفيه، الجوع يصبر عليه. هذه كلمات عربية قالوا الحديث مثل هذا، إنه الخال وارث من لا وارث له يعني الخال ما يرث، فإذا لم يوجد له وارث غير الخال فالخال لا ميراث له، لكن هذا تأويل مو صحيح، سيجيب عنه المؤلف رحمه الله. وسيأتي استدلال القائلين بعدم توريث ذوي الأرحام بالأدلة التي أوردوها رحمة الله عليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.